فقال صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: قلت: بعها. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلها، مع أنها سوف يستعملها. فدل ذلك على أنها ليست بنجسة، ولكن مع هذا التنزه عنها أولى. يعني لو أن الإنسان تطهر لكان هذا خير، ولكنه ليس بواجب. أما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما يقول الشيخ رحمه الله: فهو صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن استعمال أغيات الخمر بعد إهراقها، إنما نهاهم عن البيع. ولما قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا: يا رسول الله، شحم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. فقال: لا، هو حرام. فما هو الحرام؟ البيع، لأنه حديث عن البيع، ولهذا يجوز طلاء السفن ودهن الجلود بشحم الميت. أما الحشيشة بالنسبة للتحريم فكما قال الشيخ رحمه الله، ولهذا أظن أن الدول الآن تحارب هذه الحشيشة أكثر مما تحارب الخمر، أم لا؟ لأن بها مخدرات، فهي تحاربها أكثر لأنها تفسد أكثر مما يفسد الخمر. شاهد من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن يقاس الحشيش المعروف عند الناس، والآن طبعا في أنواع أخرى زي البنج وغيره، أن تقاس هذه الأمور على الخمر. وإذا كان الخمر فيه عقوبة فينبغي أن يعاقب من يشرب هذا الحشيش أو يأكل هذا الورق، كما في اليمن القنب هذا يضعونه ملقات ويضعونه في تحت ألسنتهم ويمص القادة، هذا معروف يعني الآن في بلاد كثيرة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن هي أخبث من الخمر، أخبث من الخمر. وإذا إذا كانت العلة اللي موجودة في الخمر فهي موجودة في الحشيشة بل تزيد كذلك، فينبغي أن يكون القياس صحيحا. ثم يقول: فهي تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياسة. يعني شيخ الإسلام مش يقول الكلام ده إلا عن علم ومشاهدة وتجربة، فيقول هي تفسد العقل، وهذا الكلام طبعا صحيح. يعني من يدمن هذه المخدرات الحشيش والبنجو وأمثالها فإنها تفسد عقله، تفسد عقله. والأدهى من ذلك يقول: يصير في الرجل تخنث ودياثة. تخنث يعني يفقد شيئا من رجولته، ودياثة والديوث معروف هو لا يغار على أهله، لا يغار على عرضه. هذا شيء خطير جدا أن يبتلى هذا الشارب بهذه الابتلاءات، لأنه عصى الله عز وجل بشربها. فيقول: وغير ذلك من فساد، لكن الخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة. أشير إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم يقول إن بعض الفقهاء المتأخرين توقفوا في حدها. ولما يقول بعض الفقهاء المتأخرين توقفوا في حدها، معنى إن أكثر الفقهاء لم يتوقفوا، ولذلك يقول بعدها: ورأى أن أكلها يعذر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرق. أن يعني يقول إن هذا القائل بنى قوله على إن الخمر يكون فيها لذة وطرب، وأما هذه الحشيشة فليس فيها لذة وطرب، لكن هذا الكلام يعني قد لا يكون صحيحا، بل من شربوا هذه المخدرات يجدون هذه اللذة وهذا الطرب أيضا. يقول: ولم نجد العلماء المتقدمين فيها كلاما وليس كذلك، يعني يقول ردا على هؤلاء، ردا على هؤلاء يقول لا، وكلام ذا ليس صوابا أنها تغير العقل من غير طرب، لا، يقول بل آكلوها ينشون عنها، يعني يأتيهم النشوة ويشتهونها، ويشتهونها كشراب الخمر، كما أن شارب الخمر يدمنها فهؤلاء أيضا يدمنونها وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل هذه العلل الموجودة في الأصل موجودة في الفرع الذي قيس عليه، وبالتالي يكون الحكم واحدا، وبالتالي يكون الحكم واحدا. يقول: مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخلف وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. الشيخ بعد كده رحمه الله تكلم على نجاسة الخمر، والخلاف فيها معروف ومشهور، هل النجاسة نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ فالذي يرى أنها نجسة نجاسة حسية يأخذ بظاهر الآيات، أن الله تبارك وتعالى قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ويجيب عن مثل هذه الأحاديث التي يستدل بها القائلون بالطهارة وبالنجاسة المعنوية، كقصة إراقة الخمر في سكك المدينة. فمن العلماء من يرى أن إراقة الخمر في ذلك الوقت إنما كان لمصلحة، وهي إشهار تحريم الخمر بين الناس حتى يشتهر الخبر ويعلم الناس أن الخمر قد حرمت. وفي مقابل هذا فإن من المصلحة ما يأتي بمفسدة، وهي أن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن لهم نعال، لم يكن لهم نعال يمشون فيها، وبالتالي فإن هذه النجاسة سوف تصيب أقدامهم. قالوا: هذه المفسدة تحتمل من أجل المصلحة الأعلى، وقالوا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك، هكذا قالوا. لكن الذي يأخذ أيضا بظواهر الأدلة يرى أن الخمر ليست نجسة لهذه الأسباب، أنها لو كانت نجسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إراقتها في سكك المدينة حتى لا تنجس الناس أثناء سيرهم في الطرقات. والمسألة مسألة اجتهادية، والشيخ رحمه الله يرى أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما نجاستها نجاسة معنوية كنجاسة الأصنام. فإذا كان الصنم لو مسه الشخص لا نأمره أن يغسل يده ونقول له أصابتك نجاسة، فكذلك الخمر ليست نجسة بالمعنى الذي يراه الفريق الأول من أنها نجسة نجاسة حسية، وإنما النجاسة نجاسة معنوية. نعم. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السكون بالهون بتاعت فقال حرام، بعد كده يقول ولهذا يقول السكون. الشيخ بيقول ايه؟ بيقول: قالوا: يا رسول الله، شحم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود. فقال: لا، هو حرام. يقول الشيخ: فما هو الحرام؟ البيع، يعني لو واحد أهداك شحم ميتة أو كان هذا الشحم لك خالصا مثلا ميتة ماتت عندك فادهنت بها أو حصلت عليه مجانا، الشيخ يقول هذا، يقول هذا لا بأس به، إنما المحرم البيع، يعني أنت تشتري الشح عشان تدهن به، فيقول هنا المحرم البيع. نعم نعم على كلام الشيخ من بولك على كلام الشيخ. نعم النجاسة هنا تعدي غير متعدية. نعم النجاسة كلها حتى لو مثلا لحم غزير يجي تكون غير متعدية. لا هي هتتحول، يعني هي الآن لما يدهن بها السفن بتتحول هذه النجاسة، يعني تظلش باقية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه في الصحيحين. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذين الشرابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذين الشرابين قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وهذا الحديث يعتبر قاعدة في هذا الباب، في باب المسكرات. فالصحابة رضي الله عنهم سألوه عن شرابين، وهو أجابهم بالأعم، والذي قلنا قبل كده لو بيسموه جواب الحكيم. فبدلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشراب حرام وهذا الشراب حرام، قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ومعنى أنه ينبذ حتى يشتد، أي حتى يصير خمرا، معنى يشتد أنه يترك ويغلق فم القربة أو الإناء حتى يغلي بداخله ويشتد ويصير خمرا، هذا معنى حتى يشتد. نعم. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الخمر ما غطى العقل، خامر يعني إيه؟ غطى العقل، يعني أنه غطى العقل بحيث أنه يذهب عقل الشخص فلا يكون كحالته قبل الشرب، وليس معنى أنه يكون مجنونا، ليس هذا هو المعنى، وإنما لو ذهب شيء من عقله فيكون هذا خمرا، يعني لو أذهب شيئا من عقله يكون خمرا ولا يلزم أن العقل كله يغيب. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال الترمذي: حديث حسن. يعني هذا كله الشيخ رحمه الله يقول مؤيدا به ما ذهب إليه من تحريم الحشيشة، لأنه قال: وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر. ثم قال: والمسكر لفظا أو معنى. ثم أتى بهذه الأدلة إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذين الشرابين وسئل، فكل هذا يدل على أن المسكر يعتبر خمرا، فيكون هذا الكلام الأخير تأييدا لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني هذه الأدلة يحشدها ليدلل على صحة قوله فيما ذهب إليه من قياس الحشيشة على الخمر. نعم. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. قال الشارح رحمه الله: هذه الأحاديث والآثار كلها واضحة لا تحتاج إلى تعليق. قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم في صحيحه. يعني طبعا هذا وعيد، والوعيد يدل على أن هذا من الكبائر كما تقدم. ثم إن مثل هذه الأحاديث الأخيرة فيها رد على مذهب الحنفية. الحنفية كما تقدم يرون أن الخمر هي التي تصنع من العنب فحسب، وبعضهم يزيد يقول العنب والتمر أو العنب والبصر، لكن غالب الحنفية يقولون إن الخمر هي التي تصنع من العنب فقط. فهذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومنها حديث جابر الذي معنا الآن، فيها رد صريح على الحنفية. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. كل إيه؟ مخمر. كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. قال: الأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيدة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. قال الشارح: ما معنى يصطبغ بها؟ قبل هذا الشيخ رحمه الله تكلم على حديث جابر رضي الله عنه: إن على الله عز وجل من شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قال: هل هذا الوعيد معد لشارب الخمر حتى لو تاب منها؟ يعني وأن رجلا شرب خمرا لكنه تاب قبل الموت، هل هذا الوعيد لازم في حقه؟ الجواب: التوبة تهدم ما كان قبلها مهما كان. إذا كانت التوبة تهدم الشرك، فما بالك بما هو دون الشرك، لقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان الشرك الموجب للخلود، إذا تاب الإنسان منه، والزنا وقتل النفس فإن الله يتوب عليه، فكذلك شرب الخمر وغيره، فكذلك شرب الخمر وغير ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: وما معنى يصطبغ بها؟ الخمر يعني يؤتدم بها، يجعل إداما، فيغمس الإنسان الخبز في الخمر ثم تشرب الخمر ثم يأكلها، فهل هذا شرب الخمر وأكله؟ أكله. كما أن الحشيشة أيضا تذاب وتكون ماء يشرب، فكل خمر يشرب يعني يمكن أن يشرب ويؤكل. الشراب من الخمر كيف يؤكل؟ يصطبغ به. والجامد من الخمر والحشيشة يذاب بالماء ويشرب. قال: وقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرد على من قال إن الحشيشة ليست خمرا لأنها لا تشرب، فقال: وإذا جعل الخمر صبغا يعني إداما، وغمست فيه الخبز وأكل هل تعد خمرا؟ سيقول نعم أعده خمرا. إذن هو خمر مع أنه لم يشرب. والحشيشة إذا أذيبت في الماء وشرب الماء هل تعدونها خمرا؟ سيلزمهم أن يقولوا نعم. وإذا قالوا كذلك نقول أي فرق بين أن تذاب بالريق بالفم أو أن تذاب في الإناء الخارجي؟ فالصواب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال المؤلف رحمه الله وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. يعني مثلا الآن الحبوب التي يتناولها بعض الشباب، هذه الحبوب إذا كانت تؤدي إلى ما يؤدي إليه الخمر والحشيشة فتقاس عليه. يعني لو كان هناك حبوب اللي هي بيسموها حبوب الهلوسة هذه تفعل فعل الخمر وتغيب العقل وتحدث طربا ولذة فيتقاس على الخمر وتقاس على الحشيشة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن المتقدمين من العلماء لم يتكلموا على الحشيشة، يعني قبل شيخ الإسلام تيمية لم يكن هناك هذا النوع ولا يعرفه الناس، أو إذا كان موجودا فلم تزع شهرته بين الناس حتى عرف واشتهر في الأزمان المتأخرة، ولذلك لا يوجد عنه كلام في كتب المتقدمين. يقول وكذلك أشربة احدثت بعد ذلك أيضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كل ذلك، كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا أحدث أيضا في الأزمنة التالية كما في زمننا نقول بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. قال الشارح الآن حدث أشياء غير معروفة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تسكر، وهو ما يسمى بالكحول، ما كانت معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قيل لي إن بعض الناس يسكر من نوع من البوية التي تطلى بها الجدر أو الأبواب وما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فإذا كان الشم هذا يسكره فلا فرق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر سواء كان مطعوما أو مشروبا أو مشموما. يعني الشيخ بيقول أن بعض المواد التي تستخدم في الطلاء سواء طلاء الحوائط والجدر أو طلاء الصاج والحديد، فهذه الأنواع قد يجد بعض الناس منها لذة في شمها، ده معروف حتى عند الأطفال اللي بيدمنوا شم الكلة. فيقول يعني حدثت أن بعض الناس يسكر، فإذا بلغ به الحال أنه يسكر بالفعل من شم مثل هذه المواد تدخل في هذا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعم المشروب والمأكول والمشموم، المهم أنه في النهاية يحدث سكرا ويغطى العقل ويحدث الطرب واللذة التي ذكرها العلماء شرطا في المسكر. نعم. فصل. ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة. والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطأ وطئا كاملا في نكاح تام. نعم. يقول شيخ الإسلام تيمية أيضا حد القذف، والقذف معناه أني يرمي محصنا بالفاحشة سواء بالزنا أو باللواط. ويقول الشيخ رحمه الله، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة. ثم يقول المحصن هنا هو الحر العفيف، لأن المحصن يأتي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على 4 معاني. المعنى الأول العفة، العفة كما في قوله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. يعني هذا كان جوابا لقول المؤمنين ماذا أحل لنا: قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات، والمحصنات هنا العفيفات، فشرط زواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة. المعنى الثاني الحرية، الإحصان يطلق أيضا على الحرية. قال تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الأمة إذا أتت بفاحشة عليها نصف ما على المحصنة، والمحصنة المراد بها هنا الحرة. المعنى الرابع، المعنى الثالث التزوج، كما قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء. يعني المرأة المتزوجة محرمة عليك حتى تطلق أو يموت عنها زوجها وتصبح أيما لك أن تتزوجها. أما وهي محصنة متزوجة فهي حرام عليك. يعني إذا سئلت ما هو دليل تحريم امرأة الغير عليك، ممكن تقف عاجز، بس هي زوجة واحد. طيب إيه الدليل أنها حرام؟ هذه الآية، إن هي من المحرمات، من جملة المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى قوله: والمحصنات من النساء. ولذلك لا يصح أن الإنسان يقفل الربع ويسجد وبعدين يبدأ في الركعة اللي بعدها يقول والمحصنات من النساء، لأنها معطوفة على ما قبلها من المحرمات. المعنى الرابع الإسلام، الإسلام يأتي بمعنى الإحصان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. لكن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عمر، والصواب أنه موقوف على ابن عمر، وأن المرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا معنى الإحصان: عفة، حرية، زواج، إسلام. ففي هذا الباب يقول شيخ الإسلام تيمية: المحصن هنا هو الحر العفيف. يبقى هنا أخذ اسمين من الأربعة اللي احنا ذكرناها، احنا قلنا عفة وحرية، فالمحصن هنا يجمع بين الحرية والعفة. وسبب ان هم العلماء يشترطون شرط الحرية في المقذوف، يقولون لان العبد يعني لا تلحقه معرة كما يلحق الحر بالقذف. يعني لو العبد مثلا رمي بالزنا او باللواط لا تلحقه معرة بقدر ما يلحق، شرط في المقذوف إن هو لابد أن يكون مسلما. وسبب في ذلك أيضا لأن الإسلام بينهى صاحبه عن ارتكاب الفواحش، فالأصل في المسلم أنه لا يفعل ذلك. وأما الكافر لم يكن له دين يمنعه ولا ضمير يرضعه، فإن توقع الفاحشة منه سهل، استوقع أن الكافر يفعل ذلك. ولذلك الغربيين الآن، الشرقيين، الملاحدة، موضوع الزنا عندهم موضوع مقلن وسهل وعادي جدا. لذلك العلماء قالوا لابد من شرط الإسلام. كذلك البلوغ لابد أن يكون المقذوف بالغا، لابد أن يكون بالغا. ليه؟ لأنك لو قذفت طفلا صغيرا فهذا الطفل لا يمكن أبدا أن يتوقع منه ذلك. لكن الإمام مالك رحمه الله قال إذا رمى صبية يمكن وطؤها، لو رمى صبية يمكن وطؤها، فيكون هذا قذفا عند الإمام مالك، وخالف بذلك جمهور العلماء. عندنا الإسلام بلوغ حرية، وكذلك العقل والعفة عن الزنا. لأنك أنت لو قذفت رجلا أو امرأة لا يعرف بالعفة فأنت الآن صادق ولا كاذب؟ صادق. ولذلك العلماء قالوا لو أن مثلا شابا في عنفوان شبابه زنى ثم تاب وشاخ في الصلاح، يعني شاخ على صلاحه بقى رجل صالح بعد ما زنى جلد وهو بكر وخلاص تاب إلى الله عز وجل وبقى شيخ كبير قد الدنيا. فلو أن رجلا قال له يا زاني لا يجلد. ليه؟ يقول لك لأنه صادق ما كذبش، يعني أنت زاني زنيت قبل كده، يا زاني أنت زنيت قبل كده، فالآن هو صادق ولا كاذب؟ صادق. فقال لا يجلد، فلا يفع عن الزنا. فلو وقع في الزنا مرة فإنه لا يجلد في السنة. نعم. لا السمعة سيئة لا، إنما المحدود في الزنا خلاص ده عرف. قال الشارح رحمه الله تعالى الشارح والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما القاذف الذي يقام عليه حد القذف فيشترط فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول العقل، والثاني البلوغ، والثالث الاختيار. عقل بلوغ اختيار. أما ألفاظ القذف التي توجب الحد فمنها ألفاظ صريحة، يعني لفظ لا يحتمل معنى آخر، يعني يقول يا زاني يا زانية فهذا لا يحتمل معنى آخر، وألفاظ كناية كان يقول يا فاجر يا فاجرة يا خبيث يا خبيثة، وألفاظ تعريض. تعريض يعني يقول إيه؟ يقول له أما أنا فلست بزان، وأبي ليس بزان، وأمي ليست بزانية. فهذا تعريض، كأنه يقول له أنا لست بزان أما أنت فزاني، أبي ليس بزاني وأبوك زاني، أمي ليست بزانية وأمك زانية. هذا تعريض. أما وكذلك نفي النسب، من نفى نسب شخصا صراحة وقال له أنت لست ابن فلان هذا أيضا قذف. لا لا ده في الصريح، في الصريح. فالألفاظ الصريحة هذه فيها الحد باتفاق العلماء، فيها الحد باتفاق العلماء. أما ألفاظ الكناية فهذه الألفاظ إن كان صاحبها يريد بها القذف أقيم عليه حد القذف إن كان يريد بها، أما إذا كان لا يريد بها حد القذف فإنه لا يحد بها وقد يعذر. لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحد يقام على من عرض حتى ولم يكني، ويستدل الإمام مالك رحمه الله مما رواه مالك نفسه في موطئه، روى في الموطأ بإسناده إلى عمرة بنت عبد الرحمن قالت إن رجلين في زمن عمر استبه، يعني كل واحد فيهم سبه صاحبه، ف فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر رضي الله عنه في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. يعني واحد بيقول له ده هو بيمدح أبوه وأمه، قال له: لا، ما كان ممكن يمدح أبوه وأمه بحاجة غير كده، اشمعنى اختار يعني كلمتين دول؟ فقالوا: نرى أن تحده. فجلده 80 جلدة. لكن هذا الأثر، هذا الأثر فيه ضعف، لأن عمرة هذه لم تدرك عمر رضي الله عنه، لم تدرك عمر رضي الله عنه. وأيضا من حجتهم ما جاء في قصة مريم عليه السلام وقول قومها لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ما كان أبوك امرأ سوء، هذا معنى إيه؟ معنى إيه؟ ثناء على أبيها، مش كده؟ ثناء صريح. ما كان أبوك امرأ سوء. أما قولهم وما كانت أمك بغية، فيه تعريض بمريم أنها إيه؟ أتت البغاء. فقالوا: هذا هو ما سماه الله تبارك وتعالى البهتان العظيم في قوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هم لم يرمونها صراحة بالزنا، وإنما قالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فكأنهم يقولون: لكنك أنت الآن صرت بغية. فقالوا، فعد الله تبارك وتعالى هذا التعريض كفرا لرميهم مريم عليها السلام بالزنا، هكذا قالوا. أما جمهور العلماء فيرون أن التعريض ليس موجبا للحد، ويستدلون على ذلك بأن الله تبارك وتعالى فرق في كتابه بين التصريح والكناية في الخطبة. يعني المرأة إذا كانت معتدة يجوز للرجل أنه يعرض بالخطبة، لكنه لا يجوز أنه يصرح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل صراحة على أن التعريض لا يكون قذفا يستوجب صاحبه الحد، وهو أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلابا أسود. بيعرض بامرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، فهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم. قال: من أين هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك، أو لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلاعن، ولا عد ذلك قذفا لامرأته. فقال: هذا دليل على أن التعريض لا يكون كالتصريح في إيجاب الحد. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذا مما يختلف فيه الإحصان. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: فمن المحصن في آية القذف؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو الحر، فخرج بذلك العبد. فلو قذف الإنسان عبدا ولو كان من عباد الله الصالحين فإنه لا يجب عليه حد القذف. وعلل العلماء ذلك بأن العبد لا يلحق من العار ما يلحق الحر، ولهذا نصف عذاب الزنا في حق العبد، لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق الحر في باب الزنا. وقول المؤلف الحر العفيف ظاهر كلامه أنه لا يشترط البلوغ، وهو كذلك. وظاهر كلامه لا يشترط عقله، وقد قيل به، لكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يلحقه العار ولو قال إنه زنى. وأما البلوغ ولا يقال إنه زنى وأما البلوغ فقال بعض العلماء أنه لا يحد بقذفه، لأن الصغير أيضا لا يلحقه العار مما جرت العادة في عبث الصبيان. أما المذهب فيقولون إنه لا يشترط البلوغ، حتى لو قذف من له عشر سنوات فإنه يطالب بالبينة، فإن أتى بها وإلا جلد حد القذف. أما في باب حد الزنا فيقول هذا الذي وطأ وطأ كاملا في نكاح تام وقد سبقت شروطه، وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له ست أو سبع سنوات، هذا لو قذف فلا يؤبه للقاذف ولا يخدش الصبي بشيء. نعم، جزاك الله.